القاهرة تقدم ليل الطرب فاطمة عمر. مستمعينا، ليلة الطرب لهذه الليلة هي ليلة خاصة نساهم فيها في إحياء ذكرى رحيل الزعيم الراحل أبو خالد جمال عبد الناصر، وذلك من خلال مجموعة من الأغنيات التي تغنت بها أصوات محبة له، مشاركة بالنغمات والألحان في تحقيق كل حلم وإنجاز كان في عصره، مصدقة له شخصا وزعيما. الشعب يريدك يا حياة، يا موصل موكبه لغاياته، وحياة المصحف وآيات اسمك في قلوبنا أغنية. الشعب يريدك يا حياة، يا موصل موكبه لغاياته، وحياة المصحف وآيات اسمك في قلوبنا أغنية. يا حرية يا حرية يا وطنية يا حرية يا وطنية يا وطنية يا روح الأمة العربية. ناصر ناصر ناصر يا حرية، ناصر يا وطنية، ناصر يا حرية، ناصر يا وطنية يا حرية يا وطنية يا روح الأمة العربية. ناصر ناصر وحياة الثورة وغلوتها، وحياة الخضرة وحلاوتها، وحياة الشدة وقسوتها، كلنا وياك وحدة قوية. وحياة الثورة وغلاوتها، وحياة الخضرة وحلاوتها، وحياة الشدة وقسوتها، كلنا وياك وحدة قوية. يا حرية يا وطنية يا حرية يا وطنية يا روح الأمة العربية. يا بناي السد العالي والكهربا في الريف بتغلالي، يا مخلص يا عظيم يا مثالي تحميك القدرة الإلهية. يا بناي السد العالي والكهربا في الريف بتغلالي، يا مخلص يا عظيم يا مثالي تحميك القدرة الإلهية. يا حرية يا وطنية يا حرية يا وطنية يا روح الأمة العربية. ناصر ناصر ناصر يا حرية، ناصر يا وطنية، ناصر يا حرية، ناصر يا وطنية، يا حرية يا وطنية، يا حرية يا وطنية، يا روح الأمة العربية. ناصر ناصر مستمعينا، معنا للحديث عن جمال عبد الناصر الأب الدكتورة هدى جمال عبد الناصر. دكتورة هدى أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هو من أصول صعيدية، هل تأثرت شخصيته بهذه الأصول وتأثرتم أنتم بالتعامل معه من خلال هذه الشخصية؟ أيوة طبعا كان صعيدي ده، حتى دلوقتي وأنا براجع الجلسات مجلس الوزراء بتاعته كان دايما يضحك يقول أنا صعيدي، لما يكونوا بيجيبوا سيرة أي إجراء عشان يتعمل وحد يجيب سيرة الصعيد وكده، لكن كان بيمثل مصر كلها. صعيدي وعاش في اسكندرية، وبعدين عاش برضو في الخطبة مع والده، وكانت أهم طبعا فترة عاشها اللي عاشها مع عمه في الجمالية. عاش كذا سنة، كل سنوات الدراسة الثانوية، فهو عاش مع عمه هناك، وطبعا اختلط بالناس وعرفهم على حقيقتهم، دي برضو نقطة مهمة جدا. طيب على ذكر الجذور الصعيدية والصعيد في حياة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يعني وعلاقته بالبسطاء، أنه طول الوقت كان بيهتم بصعيد مصر، ويذكر أنه في إحدى زياراته للصعيد قابله أحد عمال الترحيل وأعطاه لفافة بها عيش وبصل وجبنة، فالرئيس رد عليه أن الرسالة وصلت، وبعدها أصدر مجلس قيادة الثورة تشريعا بتحديد الحد الأدنى للأجور، كان وقتها تقريبا 25 قرش. حدثيني عن علاقة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بالبسطاء، كان له تعامل خاص مع البسطاء اللي بيساعدوا في البيت؟ طبعا بس إحنا في البيت يعني عمرنا ما حسينا أن إحنا عايشين مع رئيس جمهورية خالص، يعني كنا عايشين حياة عادية زي أب وأم وأسرة وأولاد. وبعدين هو البيت كان كبير، ده كان كبير تحت بس الصالونات عشان الضيوف وكده، ولكن فوق كانت زي شقة كده، ودي اللي احنا عايشين فيها. بس أنا اللي عايز أقوله لك حاجة، هو مش اهتمامه كان ببسطاء الصعيد بس، ولكن ببسطاء مصر كلها. انت ما تنسيش ان من اهم مبادئ ثورة 23 يوليو العدالة الاجتماعية. وانا ما تذكرش ابدا انه مثلا شخط مرة في حد او حاجة، لا عشان كده هما كانوا بيحبوه، ولما رحل يعني لو تشوفي دول عملوا ايه. وانا في البلكونة البحرية ويا الافراح مستنية، الموكب هل على سرعنا مع اجمل نسمة عصرية، وفي قلب الموكب واللمة انا دوبت جمال، والدنيا حلوت قوي لما انا دوبت جمال، قلب الموكب واللمة انا شفت جمال، والدنيا حلوت قوي لما انا شفت جمال، انا شفت جمال، انا شفت جمال، انا شفت جمال، انا شفت جمال، انا شفت جمال والنبي يما انا شفت جمال، حبيبنا ابو السد العالي وقربنا مش بس حبيبنا، الموكب فات قدام بابنا على طول اتفتحت لقلوبنا، ده حبيبنا ابو السد العالي وقربنا مش بس حبيبنا، ولا حد الا ما شافه سمى انا شفت جمال، حلوت قوي لما انا شفت جمال والنبي يما انا شفت جمال انا شفت جمال انا شفت جمال حواليه الوفات والارض زهور والسماء يتفاد انا شفت جمال انا شفت جمال وصغر وكبر صبيان وبنات ملوا الشبابيك حبيت وشاورت ساورت عليه وناديت انا شفت جمال انا شفت جمال انا شفت جمال انا شفت جمال انا شفت جمال والنبي يما. دكتورة هدى جمال عبد الناصر، بعد أن أصبح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية، في إجراءات بروتوكولية معينة في القعدة الأكل، هل هو اتعلم الحاجات دي ولا لا؟ شوفي الحاجات دي هو متعلمها من زمان، من أيام ما كان ضابط. الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تقدم لكلية الحربية ولكنه لم يقبل بسبب نشاطه السياسي قبل يعني دخوله الكلية الحربية. دخل كلية الحقوق لمدة 8 شهور ثم بعد ذلك عاود التقديم إلى الكلية الحربية وقبل. هل حكى لك عن تقدمه للكلية الحربية وهل كان في مثلا أيوة. حد ساعده أو لا؟ هقول لك حاجة، هو فضل. الحقيقة لما تقدم أول مرة ما قبلش لأنه ما كانش في واسطة، كانش عنده واسطة. أبوه كان موظف بسيط في البريد. تاني مرة بقى دي كانت دفعة استثنائية فتحوها بعد معاهدة 36. زعيم الراحل جمال عبد الناصر كان يأكل مثله مثل أي مواطن عادي، وهذا ما ذكره الأستاذ هيكل، كان الرئيس يأكل كأي مواطن عادي مصري، يعني رز وخضار ولحمة أو فراخ. كانت أمي هي بتعمل كل حاجة، وعلى فكرة هي طبخة ماهرة، وهو كان دايما يحب أكلات معينة هي بتعملها لغاية الآخر. يعني زي إيه بقى؟ زي مثلا البامية، كانت تعمل بامية ما حصلتش، كانت بتعمل الكحك هي بقيتها كل سنة في العيد وإحنا نقف نساعدها وكده. بصي هو كان رمز لحاجات كتير قوي. زي النهار يا فتى واحنا اللي ليلنا طار، كيف اوان جرحنا والشده ليها رجال، صوتك جميل رنته تنقش على الارواح، ترسم بدايه زمن البهجه والافراح، قلبك يساعدني فكرتني بايت ليه، حلمك وطن نبني ونلاقي لينا مكان، انت اللي من حلمنا وجرحنا يا جمال. شمسنا تنور بصائرنا، ولو يكون حلمنا أكبر من الإمكان. انت اللي من حلمنا وجرحنا يا جمال. دكتورة هدى جمال عبد الناصر، في بعض الصور اللي أنا شفتها للزعيم الراحل جمال عبد الناصر إنه ماسك الكاميرا وبيصور، كانت هوايته؟ أيوة دي كانت هوايته، هي هواية التصوير، كان بيفضل التصوير السينمائي عن الصورة صورة، بس كان بيصورنا برضو صورة صورة، لكن عشان كده الأفلام بتبقى نطقة أكتر، عارفة السينما فلنا الحقيقة ذكريات جميلة كلها مسجلة في هذه الأفلام. وأنتم على الشاطئ يا دكتورة، هل كان كأي أب أم إنه كان لحساسية منصبه حرس يحيطون به وهكذا؟ لا لا لا لا، بس إحنا بيت المعمورة كان على الشط، فطبعا كنا بننزل قصاد البيت، لكن كنا بنروح ميامي، يعني خالتي كان عندها في ميامي، كنا بنروح وننزل البحر هناك، عندنا كل ده ومسجل في الأفلام، فكنا بننزل نقعد على البلاج وهو يجي ينزل ويعوم معانا. حضرتك كنت من أوائل جمهورية في الثانوية العامة، دخلت كلية الاقتصاد، اتقدمت وعلى طول خدوني لأن كان مجموعي مناسب للكلية، هي أختي اللي كان حصل فيها إن ما جابتش المجموع فدخلت الجامعة الأمريكية. لماذا لم يتدخل الرئيس عبد الناصر إنه يدخل أخت حضرتك مدام لا لا لا لا لا، بصي إحنا كنا زينا زي بقية الناس، عمرنا وده اللي حبب الناس فينا وفيه، عمرنا ما تميزنا عن أي حد، وكان دي مثل أهي بنت جمال عبد الناصر ما جابتش مجموع ما دخلتش الجامعة المصرية، يعني هو كان بيرسي مبادئ محدش يقدر يمسها أبدا. أعود مع حضرتك لهوايات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، في إحدى الصور هو يجلس ودكتور خالد جمال عبد الناصر الله يرحمه وبينهما الشطرنج، كان أيهما كان محترفا أكثر؟ هو بقى اللي معلمنا الطاولة الشطرنج، وبعدين كان بياخد معاه آلة سينما 16 ملي صغيرة ويعرض فيها أفلام بالليل، نشوف فيلم، كان بيحب طبعا الأفلام، يشوف الأفلام العربي طبعا، لكن بيحب كمان الأفلام الأجنبية، وكان هو اللي بيشغل المكنة بنفسه. الدنيا كانت مختلفة، مش دلوقتي بقى في التلفزيون والفضائيات والنت والحاجات دي، ما كانتش موجودة. يوم في حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، متى يبدأ ومتى ينتهي وما هي أهم تفاصيله؟ شوفي، يبدأ من بدري أو من 7، بعد 67 كان بيبقى ممكن يجي له مكالمات في أي وقت، يتابع لو كان في مثلا دورية بتروح بتعدي القناة وتروح عند اليهود، اليوم ما بينتهيش، إنما في الأيام بقى اللي قبل 67 العادية هو يصحى طبعا الساعة 7 من بدري قوي، تليفونات وبعدين القرايات بتاعته، وبعدين بقى ينزل المكتب لو كان في مقابلات أو كذا. بس في حاجة بقى جميلة كان بيحرص عليها دايما، ان احنا نتغدى سوا الأسرة، طبعا بنستناه، واحيانا طبعا الضيوف ما يمشوش، ناخد تصبيرة كده ونستنى برضه، يعني الاجتماع على وجبة الغذاء كان من اهم تقاليد الأسرة. دي كانت حلوة، ويسألنا عملتوا ايه وكده، ونقعد نتكلم ونضحك، فهو كان دائما حريص على هذا. برضه بعد الظهر طبعا بيشتغل، الساعة 4 تجيله مثلا جرايد بيروت، مش بس جرايد بيروت بتيجي، احنا كان بيجينا جرايد من كل العالم، من أمريكا وإنجلترا. مش بس كده، هو كان بيحب يجيب مجلات. أولا مجلات التصوير كان بتيجي باستمرار، كان ناشونال جيوغرافيك دي مجلة من وإحنا صغيرين موجودة عندنا في بيتنا. أما يخلص الحاجات دي بتتحط في حتة تانية، نجري بقى إحنا ناخدها عشان نقراها. كانت حياة كده مليانة معاني جميلة ونشاط. طب وانتوا على السفرة يا دكتورة هدى كان بيسألكوا عملتوا ايه في المدرسة، عملتوا ايه في الجامعة؟ أيوة يومكو طبعا. كان ازاي؟ ايوه باستمرار ونضحك سوا وكده. لو يعني في ازمة في المدرسة يا دكتورة هدى عادة بيستدعوا ولي الامر، هل تم استدعاء زعيم الراحل؟ لا ما عملنالوش ولا ازمة خالص. لا لا ده بالعكس بقى، ده كان بيحضر حفلات المدرسة بتاعت اخر السنة وعندي صور. وأنا حتى لما كبرت بقيت قلت إزاي عنده صبر يحضر حفلة مدرسة ونطلع نغني، عاملين لنا مسرح على صناديق كده ونطلع نغني وتمثيليات وغيره، وبعدين نبقى عاملين معرض المأكولات اللي احنا عاملينها في المدرسة والمشغولات. كان عنده الصبر ده ما أقولكيش. يعني أنا لما كبرت طبعا بقيت استغرب الحقيقة. عربي في كلامه، عربي في سلامه، عربي في كلامه، عربي في سلامه، حتى في سامه، حتى في خصامه، حتى في سامه، حتى في خصامه، عربي وعربي. Yeah. الدكتورة هدى جمال عبد الناصر. ما زلنا نتحدث عن جمال عبد الناصر الأب. المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر حكى إنه الكابتن لطيف كان جايب شنط رياضية ورفض الزعيم الراحل إن أنتوا تروحوا النادي بالشنط دي لأنه زيكوا زي أحد. يعني هقول لك حاجة، إحنا عشنا حياة كريمة إنه ما كناش مميزين في حاجة، ولذلك ما كناش مثلا في الكلية بنعامل معاملة خاصة، ده خلى حب الناس لينا يستمر. عند الزواج حضرتك ومدام منى جمال عبد الناصر، هل تعامل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كأي أب؟ يعني سأل عن المتقدم للزواج وقال له المهر كذا لا لا، أولا الرئيس ما قبلش شبكة، قال الشبكة دي حاجة رجعية وأنا مش عايز شك، لا أنا ولا أختي ما فيش شك. لكن كان في مهر، بقى المهر ده موجود وكان مهر رمزي، يعني عارفة إزاي. لكن أنا كانت عجباني الفكرة دي ونفسي إنها تنتشر دلوقتي، لما بشوف الشباب بيعملوا إيه عشان يجيبوا الشبكة مع غلو والذهب والحاجات دي. لا هو قال لا ومرضيش وما قبلش. إحساس شاب في مقتبل العمر متقدم لابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ويعني كل من رأى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان من ينظر له يحس بالرهبة في وجهه وفي عينيه. صف لي إحساس زوج حضرتك لا أصل بصي، إحنا زي ما بقولك اتعرفنا في الكلية، وبالتالي يعني لما جه مع والده يتقدم وكده عادي زي اي معرفش بقى ايه الاحساس ما قالكيش لكن كمان والدي كان بيقابلهم مقابله عائليه وكده. لا طبعا. طب واشتركتوا في العفش يا دكتوره هدى ولا؟ لا انا جبت العفش زي القاعده المصريه، ايه العروسه بتجيب العفش، فانا جبت العفش. على راس بوسته الاشتراكيه واقفين بنهندز على الميه، على راس بوسته الاشتراكيه واقفين بنهندز على الميه، امه ابطال علماء وعمال ومعانا جمال بنغني غنوه فريحيه. على راس بوسته الاشتراكيه نده فلاح لاخواته ساعة الري، حاكم ارضنا ملكنا كلنا من السد العالي والجاي. نده كلنا نده فلاح لاخواته ساعة الري، حاكم ارضنا ملكنا كلنا من السد. كلنا نده قوية افتح افتح افتح، كلنا ننده نده قوية افتح افتح افتح، افتح على حوض الوردة بثمانين مليون شجراية، الورد العربي ورد السهل ورد الصحراية، افتح على حوض الوردة بثمانين مليون شجراية، الورد العربي ورد السهل ورد الصحراية. وكده وافتح صفحة ما تشبع فيها الدنيا قراية، يا فاتح يا فاتح في الصخر ده للجيل ويا النيل مجرايا، يا فاتح في الصخر ده للجيل ويا حول حول اقفل اقفل على الحيرة السيرة وهات شربات للكل واقفل عينك وافتحها تلاقي الشوك الشوك بقى فل وزهور ليمون صبحة في يافا بتضحك وتطل تقول افتح صندوق العيد الحلوة مرايا انت الحلوة مرايا اقفل عالحيرة السيرة وهات شربات للكل واقفل عينك وافتح هتلاقي الشوق الشوق بقى فل وزهور ليمون صبحة في يافا بتضحك والكل تقول افتح صندوق العيد ودي الحلوة مرايا ودي الحلوة مرايا الدكتورة هدى جمال عبد الناصر. الأحفاد في حياة جمال عبد الناصر كيف كان يعاملهم؟ هو ما شافش غير اتنين بس، بنتي وابنه أختي منى. طبعا لا ده كان دايما هو عنده بقى حاطط في درج كده في أوضة نومه حلويات عشان لما يخشوا عليه يجروا على الدرج يفتحوا. ما عارفين مكانه يعني. أيوه عارفين مكانه. ولينا صور كتير بقى سوا في الجنينة ومع بعض وكده. هو كان حنين طبعه كده يعني. حدثيني عن جمال عبد الناصر الزوج، ولماذا لم تظهر السيدة تحية كاظم رحمة الله عليها معه في لقاءات رسمية مثلا؟ لا هي شوفي كانت تظهر معاه بس لما يجي رئيس دولة ومعاه زوجته، كانت تطلع معاه المطار وتستقبلها وتبقى معاها بقى خلال رحلتها في مصر. إنما غير كده هي ما عملتش أي نشاط، ما كانش أولا من طبيعتها. ووالدي كان ما بيحبسش قوي هذا الأسلوب عشان ده كان أسلوب العيلة المالكة، فهو ما كانش بيحب النظام ده. في مذكرات السيدة تحية كاظم قالت إنه في إحدى الزيارات للخارج كان البروتوكول إن رئيس الدولة يقف جنب زوجة رئيس الدولة الضيف والعكس، ورفض الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هذا البروتوكول تماما. وكان في اليونان، زيارة اليونان سنة 60. طبعا قبل الزيارات دي بيجي حد من البروتوكول من البلد ويقابله عندنا. طلبوا طلبين، أولا يلبس اللبس الإيه الرسمي اللي كانوا بيلبسوه زمان قبل الثورة، عارفة في الحفلات وكده. رفض تماما. وبعدين قالوا له أنت هتخش مع الملكة فريدريكا والملك بول هيخش مع والدي. رفض. قال له لا، قال لهم إذا مش حاجة مش لازم الزيارة، حلم الزيارة. في البيوت المصرية بتحدث خلافات ما بين الزوج وزوجة، على ما كان يختلف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مع السيدة تحية كاظم؟ كانت بتختلف معاه من كتر الشغل اللي بيشتغله، ما ياكلش الا متاخر، يجي له ضيف يقعد للساعه 5، مفروض الغدا الساعه 3. ما كانش اختلاف يعني، كانت بتبقى طبعا خايفه عليه وعلى صحته. بالارقام كم ورثتي من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر؟ 200 جنيه وحاجه، شيك عندي مصوره حسابه، ما كانش فيه فلوس. احنا ورثنا حاجه اهم بكتير قوي من الفلوس. احنا لغايه النهارده بنكرم في كل حته نروحها، مش بس في مصر، في البلاد العربيه، في عارفه حتى عند الانجليز، اي حته بنروح يعني بنجني ثمار الوالدة عمله، مش احنا بس، ده حتى احفادنا. رئيس الجمهورية مين؟ رئيس الجمهورية ابوه واحد موظف اصله من عامة الشعب، كان بياخد 25 جنيه، ما كانش ملك ولا كان سلطان ابدا. وبكرة هيجيلكم مين رئيس جمهورية؟ واحد منكم محدش يعرف، محدش هيحكمكم بعد ما استرديتوا بلدكم الا انتوا. ده اللي احنا حققناه واللي احنا بنحارب من اجله. قناة السويس بقت بتاعتكم، بنوك بقت بتاعتكم، شركات انجلترا الصناعية اتأممت، ما حاولتش ملكيتها باسمي، ما فيش حاجة بملكها في هذه البلد ابا الا سأل. يا جمال يا مثال الوطني، اجمل اعيادنا المصرية.